بعد كده النتيجة اللي حصلت ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه. ما استطاعوا اللي هم يأجوج ومأجوج، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يعلون على ايه؟ على ظهر من فوق، ولا يقدروا يتسلقوا لانه ناعم الملمس، وحتى ما يقدر، ما فيش حاجة يمسك منها. وما استطاعوا له نقبة، يظهروه للعلو وما استطاعوش نقب من اي حتة لانه ايه؟